ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: المسألة الثامنة. قال الإمام رحمه الله: المكروهات من حقيقة استقرارها مكروهات لا يسوى بينها وبين المحرمات. مثلا المحرم والمكروه كل من هي عنه، حرم من هي عنه والكرم من هي عنه، ولكن دي يختلفوا في المفهوم ودي يختلفوا في الآثار. لأن المحرم ما نهى عنه نهيا جازما، الشرع نهى عنه نهيا جازما، هذا يكون محرم. المكروه نهى عنه نهيا غير جازما، هي المفهوم مختلف. نحي الآثار، المحرم يجب تركه، وبالنية يحصل الثواب. أما المكروه لا يجب تركه، أحسن تركه ماشي واجب. إذا مختلفين، المباح بالمعنى الخاص هو ما استوى فيه الأمران، فعله هو تركه، ومشي من باب الطلب، هو من باب الإذن، معنى الشرع ماشي طلبه، أذن فيه. فالمباح هل هو مأذون أو هو مطلوب؟ هو مأذون، معنى كاين الإذن العام، ولكن الطلب لا، الطلب يكون طلب الفعل أو طلب الساق، ولا هذا من الجانب. من ناحية الآثار فعله وعدمه سواء. هنا إذا هتلت الحقائق ما خصناش نساو بيناتهم. المكروه ماشي دائما يترك، وماشي دائما يفعل. إذا دا كيما يترك شنو غنفهمو؟ وحرام. ودائما يفعل مباح، من قسم المباح، لا هو لا سهيدا وهيدا. المصنف قال لك أهل البيان أهل القدوة خصهم يميزوا هذا الشيء. مثلا السيد اللي قدوة يقدر ما غنبغي يعمل مكروه، باش ما يفهموش الناس بأنه محرم، لأن مع المدة يفهموا بأن التكرير واجب. اسمع قال الإمام: لا يسوى بينها وبين المحرمات ولا بينها وبين المحات. أما عدم السوية بينهم المحرمات فلإنها لو أجريت ذلك المجرى توهمت محرمات، معنى دائما متروكة. وربما طال العهد فيصير الترك واجبا عند من لا يعلم، طول المدة يفهم الناس بأنه واجب. ولا يقال شنو؟ تقدم بالكيفية ولا بين بالقال ولا بين بالفعل، ولكن بالنسبة للقدوة، مثلا بالنسبة للقدوة يقدر يديك المندوب بين الناس يترك في حد ذاته، ما يهموش. يمكن هذا المندوب في حد ذاته هو يترك بين الناس، ما يعملوش باش ما يفهموش الناس، أو يشرحوا له بالتقرب باش يبين بأنه راه مندوب. هذا هو المكروه، كذلك يشرح له بأن هذا مكروه، أو لا يفعل ديك المكروه، ما عندوش شي طريقة أخرى إلا بالفعل يفعله. هنا بالنسبة له ما يكونش هو فعل منهيا عنه، لأنه البيان واجب عليه، لأن هو ماشي فعله لأجل البيان، والبيان أكد كذا. واش يجيب لك أمثلة هنا؟ مثلا إذا كان الفعل يفعل، إذا كان يترك دائما يكون محرم، إذا كان يفعل واجبا شنو؟ إذا كان يفعل واجبا يكون محرم. لا، دابا هو هنايا مثلا المكروه، مثلا إنسان لا عمره ما عمله هو مزيان، ولكن بالنسبة للقدوة غيستمر عليه دائما في الطاق أمام الناس. الناس ما شرح لمشي هو بالقول، وما عندوش شي كيفية اللي شرح لهم، غيفهموا بأن هذا المكروه من قبيل المحرم، تركه واجب، إذا من قبلهم فعله من قبل المحرم. إذا هو خصو يعمل هنا، يفعل ديك المكروه، ما عندوش شي طريقة لبين إلا الفعل، غيفعل ديك المكروه باش يزول هذا الاعتقاد هذا. لأن الفعل ديالو هنا فعل منهيا عنه، بالنسبة له ما فعلش منهيا عنه، فعله مبين. والمبين البيان يكون واجب، هو على انهم عندهم من باب من قسم الواجب ده. قال وربما طال العهد فيصير الترك واجبا عند من لا يعلم، هذا غير في الحياه تقدر تتجاهل الناس مثلا تنفع عده اشياء بسيطه اللي جمله الله مثلا غير رفع اليدين بعد الصلاه مثلا هي ما النبي ما عملها شيء مره غير كجائزه على الانسان كجائزه عامله كجائزه رفع معناه واش ان ما كون ما كاينش مكروه. دابا الناس من ما كاينش البيان ظنوا بان هذاك واجب لا ما عملت شيء اصلا نقص والمعقبة تقول شيء ما تديهاش ما يعرفهاش ولا يعرف أهل يعرفها سبحان ربك ما يصيبون كذا كذا كذا. قال ولا يقال إن في بيان ذلك تركب المكروه منهي عنه، يعني أنكم منهي عنه. قال لأننا نقول البيان أكاد، يعني أنا نسمشي العمل ديك ديك ديك الموازنة الفقه الأولوية، معنى هنايا البيان اختار من فعل المكروه، معنى أنا فعلت مكروها ولكن على أنه مش مكروها على أنه باين والبيان زايد في الدرجة، فإذا أنا عندي الآن عندي أجر ما عملتو مكروه ما عليا ما عليا والو مثلا غير يمكن الدام أولا ما نعملو شيء أولا، ولكن دابا أنا عندي إحسان نعملو باش نزولم هذا. وقد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة. قال لك النهي الحتم معنى الحاجة اللي منهي عنه حتما، والنهي الحتم شي يسمى، ومع ذلك قد يرتكب إذا كان شي مصلحة فيه. قال الإمام ألا ترى إلى كيفية تقرير الحكم على الزاني وما في الحديث من قوله أنكتاها، مثلا هو باش مش يجلدوا ربما يفهم هو غير مقدمة تقبل، ربما فهم مثلا غير جسس ربما ويفهم بأن عمل المقدمة يكون الزاني ومن يضربه أنه يجلدوا أو يقصدوا يقتلوا واحد أخر. إذا النبي عمل مع شي كلمة بحال هذا أنيتا واش عملت كذا معناها شي مقصود يتقال كله لما كان شي لأجل هذا ما يتقالش، قال منهي عن هذا الألفاظ هذه مقصود يقول الإنسان يهضر بها ولا ما يهضرش، ولكن هنا يجب في عهد البيان هذا من غير كناية، مع أن هذا ذلك اللفظ في غير معرض البيان مكروه أو ممنوع يقدر من باب الكرامة وقد يقول حرام، غير أن التصريح هنا أكاد فقط في غير ما يترتب. كذلك ألا ترى إلى إخبار عائشة الهضر تقول مثلا التقى الختانان، أنا كنت هي التقى الختانان معنى الفرج للمرأة والفرج للرجل يتلقى، معنى هذا المرأة هذا الهضر هذا ما خصهاش يتقال مثل هذا الكلام، هذا الكلام لا ينبغي أن يتقال، هذا يسمى بحال ماشي مزيان مكروه ولا شي حاجة، ومع ذلك هي لبين ستقول. وقالوا عليه الصلاة والسلام في القبلة للصائم ألا أخبرتها أني أفعل ذلك، فتقدم هذه العبارة هذه. قال لا ما قلت لها شيء النبي غادي يقبل، معنى إذا بحال اللي يهضر بالأسرار ديال البيت معنى اللي يجري بها ما خصوش يتقال، دابا هو يقول أنا هذا نعمل كذا كذا يقول قولا للناس، معنى هذا الشيء هذا ما خصوش يتقال هذا الشيء بين الناس، معنى الحالة الزوجية والمسائل ما يجري بين أهله يتقال وما يتقالش ما يتقالش، مع أن ذلك مثل هذا في غير محله منهي عنه حرام أو لا بالكرام، وما تسوي بينهما بين المباحات هم كذلك ما خصناش نسأله، لأن لا دلنا عليه دائما نفعلوا هذا المكروه، نحن ما فيهاش الإذ ولكن نفعله شنو غيفهموا من قسم المباحات أصلا ما نسأوهش، وتريك تسقوا تسهم المباحات فينقلب الحكم عندما لا يعلم، مش يفهموا بأن الناس هو مكروه منهي عنه وهو أنه مباح، وبين ذلك يكون بالتغيير والزجر على ما يليق برتبة المكروه من الإنكار. هنا أصلا نعملو هنا نقولو له لا ما نعملهاش على حسب الصفات اللي غادي يليق به، مثلا نقدر نتزوجو نقدر نوبخو نقدر على فعل المكروه، هنا تشوف الصفة اللي غادي تقدم له اللي فعل المكروه باش ما يفهمش أنه مباح على حسب الكيفية اللي غنقولو في عرضتي. قال الإمام بالتغيير والزجر على ما يليق برتبته، لأن المكروه ماشي في درجة واحدة، لأن كاين المكروه اللي غادي يوبخو مزيان كاين المكروه اللي غير هيدا واسع، ولا سيما المكروهات التي هي عرضة لأن تتخذ السنة، قال لك هذه زايدة، لأن كاين المكروهات الناس يجعلوها من السنن بحال المكروهات اللي تسمح بالمساجد في أمكنة العبادة وفي العبادات الوصلة أو في المواقف ديال الحاج ولا شي حاجة هي مكروهات والناس يبداو يعملوها، شنو غيفهموا منها؟ بأنها سنن هي مكروهات ويجنوا فيها المساجد، لا هذا خصها تسجين هذه وعاد البيان ديالها على حسب المقام ديك المكروه. قال في مواطن الاجتماعات الإسلامية والمحاضر الجمهورية مثلا شي محضر الناس اللي فعلوا شي مكروه والناس ويكون سمع علماء يقولوا الناس بأنه سنة أو لا شي محافل علمية أو ذا ويفعلوا شي مكروهات هي مكروهات ماشي محرمات ولكن شنو غيفهموا بأن من السنن ماشي من المباحات هذا قصد باين هنايا. قال كما مالك شديد الأخذ على من فعل في المسجد رسول الله شيئا من هذه المكروهات ولهذا الإمام مالك عندي لك على أشياء معروف دابا المذهب ديال الفقهاء الجماعيه وكذا كاين نكر علاش كاين نكر حنا غير ماشي جائز ما يخليش هاد الامور الوقع بل من المباحات حتى المباحات كاين نكر المباحات اللي غيفهموا بها الناس بانها سنن شنو يقول لا ما نعملوهاش ربما هو مباح ما فيه مشكل ولكن يفهموا الناس ماشي مباح يفهموا انها سنه بانها قروبات قد يتهم بانها قروبات كما امر بالتاديب من وضع غذاء امامه من الحر مثلا الانسان عمل غذاء امامه من الحر ربما يفهموا بان هذاك سنه الصلاه ولا شي حاجه قالوا لا لا لا لا هو غير ما كاين حتى مشكل بحال نزل الجلاب ولا بنده قالوا لا ما نعملوش ما نعملوش شنو غيفهموا لي انا في المسجد غيفهم حق بحال السنه قال التي قدم بان قروبات كما بالتدريب من دعاء وما اشبه ذلك فصل ما تقدم من هذه المسائل تفرع عليه قواعد فقهيه واصوليه بالنسبه للمكروه اذا تعدد الكيس لا لا لا قد مكروه دائما قال قواعد فقهية وأصولية منها أنه لا ينبغي لمن التزم عبادة من عباد الله أن المداومة عليه غير جرؤه غير يتعلم يستخف تبدا يفعل شي حاجة أخرى قال لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل هنا إذا القاعدة لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها أنا مش يكون قاعدة معنى لا ينبغي للإنسان مش يقول لا يجب لا ينبغي لا ينبغي للإنسان أن يواظب على الفعل المندوب علاش باش ما يعتقدوش الناس السنة هذه قاعدة مش يكون قاعدة فقهية إذا كان منظورا ولكن متى مش الإنسان عادي إذا كان منظورا مرموقان عالم يشار إليه بالأصابع على الطريقة مش إنسان عادي نحن الإنسان اللي يكون اللي مش يخوض عنه جلسات ويخوض عنه الكيفيات ويخوض عنه حتى يعلم غير واجب لأن خاصية الواجب مكان التزامه والدوام عليه لأن الخاصية الواجب شنو هو المكرمة هو التزامه والدوام عليه في أوقاته بحيث لا يتخلى لأن الواجب باش يتميز الواجب المكرمة كاين الواجب اللي مش مكرمة لأن كاين الواجب ما غافل عمر مثلا ولكن الواجب اللي يتكرر شنو غير فهمنا الدوام والتزام تخصك الحيد المهدي بحيث لا يتخلف عنه كما أن خاصية المندوب شنو الخاصية ما تلتزموش واش هو اللي التزموا دائما لا ما تلتزموش فاذا التزمه ففهم الناظر منه نفس الخاصيه التي الوجوب طيب عندك الخاصيه اللي فهمها في الوجوب ثم استمر على ذلك فكان عاقبته الضلل ماشي الناس ماشي نقلب المفاهيم فالناس ديالو مثلا ماشي المراتب ديال العلم ماشي بقاش درجه واحده واش ماشي تبقى النسب ديال العلم ولا تختلط تختلط وكذلك كانت العباده تاتى على كيفيات يفهم بعضها في تلك العباده ما لا يفهم على كلمه اخرى مثلا واحد العباده عندها طريقه تتادى بعيده وتتنقى بعيده مثلا بحال انواع التشهدات بحال انت غادي تلتزم واحد التشهد او ما في الكيفيه ديال الصلاه الفات الصوره يمكن تبقى هذه يمكن تبقى هذه يمكن تبقى انت التزمت غير واحد الصوره ربما يفهموا الناس بان السنه رسميه هذه دي مثلا الانواع ديال الجلسات الجلوس كيفية الجلوس وكيفية التشهد حركة يدك من حركة يدك قراءة التشهدات الأدعية للاستفتاح أنواع الرافعي هذه ما جاتش في مرة ترى كيفية واحدة يمكن نبي نعملها في أحوال إن شاء الله التزم واحدة من شنو غيفهموا؟ هي مطلوبة هذه هي اللي كاينة أنا مش هي واحدة اللي كاينة ولكن يقول لك أن الكيفية ولا متعددة في المباحث أخرى بحال مثلا المباح اللي ذكر بأنه لا يسوى بينه وبين المكروه رجع ذلك إلى الصفة قال أن المداومة على المباح على صفة واحدة يحقه كأنه مندوب الذي شرع كذلك بصفة لكن دابا الموضوع اللي هنايا هي العبادة العبادة جاءت في أساليب مختلفة اختار منها واحد الأسلوب الدوام عليه وأنت مقتدى يقتدى به هذا هو اللي هضر عليه في خلال المباحث إيه هذا ما خصوش يدوم عليه أما في حد ذاتك يمكن تلتزم في واحد الطريق، ولكن أنت إنسان مشهود معروف معلوم بالاقتداء، أنت ما خصكش تقتدي دائما سي واحد عندك بالصلة، دائما يشوفوا منك كيفية واحدة في الصلاة، مع أنها هي ثابتة هيدا وثابتة هيدا، وهذا اللي بغي يقول. هو خطاب ديالو هنا خطاب موجه لواحد الفئه معينه من الفقهاء، الناس اللي يقتدى، واذا كان منظورا اليه مرموقا معناه هو محل قدوه، هو هنا الموضوع العالم الوارث، هذا في الموضوع العالم الوارث اللي هذا موضوع البايع، شكون هنايا العالم الوارث، العالم الوارث ذبيا، هذا هو الموضوع هنا، ماشي الانسان الطاف، الانسان الطاف يمكن يستمر على حتى قال إذا كانت اسمها مقوتة أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة، كذلك أنت مثلا هي عبادة وضمت عليها واحد العبادة، شنو غيفهموا الناس؟ لأن هذه العبادة من هذه معنى هي مجمنة، مثلا العبادة هي هذه، أنت دخلت عبادة أخرى ودخلت عليها، شنو غيفهموا الناس؟ أو هي ماشي عبادة وهي من قبيل الموح ونزلت في العبادة، شنو غيفهموا؟ هذا معنى العبادة، معنى هذه هنا ثلاثة الحاجات، مثلا كيفيات في العبادة أنت غتستمر على واحدة، مثلا عباده في اطار والعباده في اطار، مثلا ديك العباده غتخلط مع هذه العباده، هذا عباده وهذه مباح، انت غتعمل ديك المباح مع العباده ويستمر على ديك الطريقه، غيفهموا الناس راه شيء واحد هذا، او كان المباح يتاتى على فعله على وجوه، كذلك هو المباح، مثلا المباح في الاسلام يجي من هذه الجهه ويجي من هذه الجهه ويجي من هذه الجهه، ولكن انت جيتوا على واحد الجهه واحده، شنو غيفهموا؟ هذا الشيء هو اللي كاين، ما حنا خصنا نعملوا كما جاء. مثلا بالنسبه لهذه القدوه اللي نهضروا عليه سحريا ويترك ما سواه او يترك بعض المباحات جمله غير سابقه، او مثلا بعض المباحات ما يعملهاش يعمل غير واحد المباح، شنو غيفهموا؟ لان هذا النوع من الماكله ولا من اللباس او هذا النوع من كذا كذا مكروه، انت هذا تترك بغير سبب ظاهر، اما اذا كان عندك السبب علاش لا سيدي هذه الماكله هذه ما عجبنيش، لا هذا الماء هذا ما عرفش شنو يعمل لي، لا هذا الجلاب هذه ما عرفش شنو يعمل، هذا اللون هذا كذا كذا، هذا يكون السيد بين السبب. قال عنهم الشروع ولذلك لما أقرأ عمر السجدة على المنبر ثم سجد وسجد معه، قال عمر إذا سيدنا عمر قلم السجدة السجود تلاوة، قال من المنبر وانزل من الخطبة وسجد وطلع، قرأ آية هود من طالما منزل عاود رجع يخطب، ما قرأ ديك الآية الناس هدوا باش يسجدوا، لا سعرف ما منعش، قال ماشي غفور ماشي واجب هذه، معنى هو لا بغى يسجد ما كاين حتى مشكل، ولكن الناس فهموا معنى لا بغى يداوم هو دائما بحضو في الدار ديالو عموما يبطل السجده، كاين شي مشكله؟ ما كاين حتى مشكل. فلما قرأ تهيأ ومثال العباده المؤدى على كيفيه التزموا فيها كيفيه واحده انكار مالي لعدم تحريك الرجلين في القيام للصلاه، مثلا نسال في الصلاه ما تحركش رجلك معنى ماذا تحيده قالوا لا، قالوا ربما يفهموا بان هذه السنه، مثلا الانسان ما يميل شيء ما يرتاح شيء غير هيدا معدل اللي يفهم انا الامام قال لا، وعاود اولاد قاتل رجلكم للسقين مع بعضهم بحال كان هكذا، قال في القيام للصوم مثل ذلك ضم ما ليس بعباده الى العباده حيث او الضم هي ماشي عباده وانت تضمها، غيفهموا بان هذا نوع من هذه هي ماشي هي، لو فعلتها كانت سنه بل أغسل ما رأيت وانضح منه، هو القصة اللي جابها هنا يا أم في ركبين أن عمر عرص ببعض الطريق، عرص هي خرج ينعس خارج الطريق، احنا قلنا السنة الإنسان ما يبغي يعرس ما ينعش في الطريق يخرج على الطريق في الحديث السنة الترمذي، فاحتلم عمر، لما احتلم عمر وقد كان أن يصبح فلم يجد معه ركب ماء فركب حتى جاء الماء فجاء يغسل ما رأى من ذلك الاحتلال، مثلا ذيك الماء بدا يغسل ذيك الماني اللي يشوفه المن الذي يشوفه يغسله حتى أصفر تظهر الصباح، فقال له عمر حتى أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسله، قالوا إحنا عندنا الحوايج طيل من الحوايج يغسله وها البس الحوايج ديالك، قالوا ها إحنا عندي الجلاب وعندي القميص وعندي كذا كذا كذا أعطيهم لك الإصابين، عمر قال له وعجبا لك لئن كنت تجد ثيابا فكل الناس يجدوا ثيابا، قالوا لك أنت عندك حوايج الناس على حالك، إذا النبي هنا سيدنا عمر لو فعلتها لك على السنة، ماشي فن مثلا مهما كان وقع شي حاجة في الحوايج خصني نبدلها، غيفهموا الناس بأن وقع لي البول في الحوايج وزول وصبل، كاين الماني زول وصبل، كاين مثلا شي صديد ولا زول يمكن نخليه وعمل له الماء وخليه عليه، لان الا كان زول سيدنا عمر ودفع اش ماشي يقولوا الناس السنه حوايج لا تعلق لي صبن يفهموا هيدا انا راه قدوه وامير المؤمنين فهموا هيدا قالوا لا لا لا عملناها ماشي الناس يفهموها سنه معنا هنا اذا شنو غير المباح بالعباده لان هذاك الغسيل ديال الحوايج ما فيه مشكل ولكن غيضموا للعباده غيفهموا بان ذاك الغسيل راه بل اغسل ما رايت وانضح وقال اللي شفته نغسله واللي ما شفتوش شنو فعله معنا اللي تمكنت منه غير البول غير الغسيل كذا كذا اغسل واللي شكيت فيه غير مش نشار عليه. ثم قال ومثال فعل الجائز على وجه واحد ما نقل عن مالك مثال معنا جائز وغتفعلوا على حاجه واحده انه سئل عن المره الواحده في الوضوء معنا تشوف فعله مره واحده في الوضوء جائز ولكن انت ماشي تعملو دائما ماشي مزيان قال له لا مع انه الانسان بيتوضا مره معنا مره واحده جائز السنه جوج ثلاثه السنه هي الكرار غسله واحده كافيه هذا جائز جائز ولكن الاستمرار عليه ماشي مزيان بالنسبه للقدوه قال له لا الوضوء مرتان او ثلاثه مع انه لم يحدث في الوضوء ولا في الغسل الا ما اسبغ معنا بالنسبه للوضوء ما حدد شيء الا عندك الاسبغ الاسبغ في الغسيل الاسبغ كافي واش لا لازم تحديد بالغسلات قال اللخمي وهذا احتياط وحمايه هذا احتياط علاش لان العاميه اذا راى من يقتدى به يتوضا مره فعل مثل ذلك لان العاميه ملي يشوف واحد راجل يعمل وحده يبدا يتساهل حتى هو يبدا يقعد ارنا هذاك اللي يعمل وحده اللي يعرف هذاك اللي يعمل وحده ما يعرفش ربما خلى شي حاجه او ما كملش الوضوء ديالو هذا هو اللي بغى يقول له مثلا هذاك اللي يعمل مره وحده غادي يعرف يتوضا مثلا ما خلى حتى شي حاجه ولكن هذاك اللي ماشي اقتدى به عمل مره وحده ما يعرفش يتوضا خلى راه الفرض الوضوء ديالو بطل قال وقد لا يحسن الاسباغ بواحده فيوقع فيما لا تجيء الصلاه وهذه الامثله كثيره وهذا كله انما هو اذا فعل بحضره الناس هذا بحضره الناس وكان مما يقتدى به اما في الدار ديالو ما عليه مشكل وما كاينش يقتدى به ما مشكل هذا فيخ الكون حضره الناس وكان مما يقتدى به ومن فعله في نفسه وحيث لا يطلع عليه على ما هو فلا باس كما قال المتاخرون في صيام ست من شوال ان من فعل ذلك في نفسه معتقد فلا باس يعني معروف دابا الفقه المالكي عندهم ست ايام من شوال عندهم الكراهه باش ما يفهمش ان هذا النظام تقدمت على العباره عن الامام مالك باش ما يفهمش بانها راه من تكميلات رمضان كانه رمضان نصوم رمضان نفقوا واحد النهار خاصنا نتبعوا شي ايام حتى اقل درجه ما فهموش الناس الفرضيه غيفهموا السنه المؤكده معنا دائما دائما دائما حتى ما فهموش الفرضيه يفهموا علاش بعض الناس دي الشهد في هذا الشيء بزاف عمرهم ما يبطلوه كاس ومشوال كما صوم شي واحد بلا الهضره نسيصوموا الهواول كلشي يهضر كلشي يهضر عليها قال لك هذا مع الناس هذاك ما داومش عليه في حد ذاتك ما كاين حتى مشكل مثلا ما يطلع عليك حتى شي واحد كاين شي مشكل او انت ماشي من اهل القدوه ما كاين مشكل قال الإمام رحمه وحيث لا يطلع عليه معتقد على ما هو فلا بأس كما فهمت أن من فعل ذلك في نفسه معتقدا وجه الصحة فلا بأس معنى في نفسه ما كاين حتى مشكل وكذلك قال مالك في المرات الواحدة في الوضوء لا أحب ذلك إلا للعالم بالوضوء قال ما واحد أنا ما نبغيهاش لا أحبها معنى أكرهها ولكن العالم وخا يعمل وما ذكره اللخمي يشعر بأنه إنما فعل حيث لا يقتدى به فلا بأس لأن العبارة واحدة فيها إذا كان يقتدى به أما إذا ما كانش يقتدى به لا بأس وهو جار على المذهب لأن أصل مالك في عدم التحديد بعدد معين لأن الأصل الإمام مالك في هذا هو ما عنده شيء التحديد بالضبط وصافي المقصود هو الإسباب بلا ما تكون جوج ثلاثة ولا قال الإمام رحمه الله فأما إن أحب الالتزام وأنه لا يزول عليه ولا يفارقه فلا ينبغي أن يكون ذلك بمرأة من الناس فما إن أحب الالتزام وما يزول شيء ما يفارقه شيء ما يكون شيء بمرأة من الناس معنى إذا بغى يلتزم واحد الحاجة وهو من أهل القدوة ما يكونش بمرأة من الناس لأنه إذا كان فربما عده العامي واجبا أو مطلوبا أو متأكد الطلب حيث لا يطلب واحد من جوج يقدر يفهم العامي واجب وحتى ما كانش يفهم أنا مؤكدة أو مؤكد الطلب حاليا ولا يكون ذلك شرعا هو ماشي شرعا يجعل الناس بين شرعا ونكثر بدع ولا بد في إظهاره من عدم الالتزام في بعض الأوقات ولا بد في التزامه من عدم إظهاره كذلك في بعض الأوقات فلا بد من إظهاره من من إظهاره من عدم الالتزام في بعض الأوقات، ولا بد من التزامه في من عدم إظهاره كذلك في بعض الأوقات. ولا يقال أن هذا مضاد لما تقدم من قصد الشارع للدوام على الأعمال. قال إحنا نقول إحنا خصنا نصدقوا هذه السنة، نصدقوا هذه الأعمال وهي عبادة وهي مطلوبة، مع أن تقدم بأن الإنسان الأعمال خصو يدوم عليها، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء كان يدوم عليه. تقول لك هذه إذا حدثنا في معالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أدامه، هنا قلنا ما خصوش يدوم عليه وأنه مطلوب شرعا. قال الإمام إذا عمل أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نقول كما يطلق الدوام على لا ما يفارق البتسق كذلك يطلق على ما يكون في أكثر من الأحوال. قال لك الدوام عندنا فيه قسمان، كاين اللي ملي يتصرف ما غنصرف، وكاين في الغالب يتعمل وما غنتصرفو، وذي يسمى أنه يداوم عليه. بس الإنسان عمره ما يتصرفو، شي يسمى؟ داوم عليه. يفعلوا في الغالب وما غنتصرفو، شي يسمى؟ وداوم عليه. هذا أيضا غنكون من هذا القسم هذا. في بعض الأوقات لم يخرج صاحبه عن أصل الدوام. إذا من هذا القسم مثلا ما لا تسكت السنة ما يدلوش على أنك ما تداومش عليها. كما لا نقول في الصحابة حين تركوا التضحية في بعض الأوقات، هتقدم هذا المعنى هذه، لأن الصحابة كان ما يضحيوش، يتقدم بيلال وتقدم هذا وهذا وهذا أو عمر وهذا ما كانش يضحيوا. واش يدوم عليه أنه ما كانش يفعلوا هذه السنة؟ ما كانش يدوم عليها؟ ماشي معدونين في المداومين على الأضحي؟ معدودين. وإنما يشترطوا فيه الغلبة في الأوقات أو الأكثرية، يشترطوا هذا. حيث يطلقوا على اسم الفاعل إطلاقا حقيقيا في اللغة. معنى الإنسان آكل، راه ياكل. ضارب، ماشي قارئ، معنى إذا قارئ. في الغالب يقرأ الإنسان مثلا متصدق، في الغالب متصدق، وخا ما غامل يصدق اللي قالوا له المتصدق، واش ننفي عنه هذه حقيقة؟ المسألة التصيعة الواجبات لا تستقيم الواجبات إلا إذا لم يساويناها وهنا غيرها من الأحكام. كذلك الواجبات إذا استقاها واجبة ما خصهاش يتساوي، معنى الواجب ما تساويش مع المندوب، ما تساويش مع المباح. الواجب واجب يستقى وستسويه، ما تساويش. فلا يترك ولا يسامح ترك البدء. إذا الواجب ما خصناش نتركوه وما نسامحوش في تركه. واضح العبارة؟ قال كما أن المحرمات لا تستقر كذلك، معنى فيها ماشي نقولوا المحرم محرم. دائما الترك يستقر ويدوم على الترك. هذا هو المحرم، معنى ما عندناش المحرم ما غيتعمل، وما عندناش الواجب ما غيتترك. أولا؟ معنى باش نميزوا الواجب واجب المداومة عليه. بنميز المحرم محرم بالمداومة على الترك. فلا تفعله ولا يسمح بفعله وهذا ظاهر، ولكن نسير منه إلى معنى آخر، وذلك أن من الواجبات ما إذا تركت لم يتمني حكم دنيوي. معنى كين من الواجب وخي ترك الإنسان ما يترتبش عليه الحكم دنيوي، كذلك المحرم إذا فعل ما يترتبش عليه حكم دنيوي. مثلا كين الواجب تركه كين العقوبة ديالو في الدنيا، كاين الواجب تصقو ما كاينش العقوبة في الدنيا، كاين المحرم فعلو ما كاينش العقوبة في الدنيا، كاين المحرم فعلو كاين العقوبة في الدنيا، كاين هذا الفرق هذا؟ كاين، هو محرم هو واجب، الواجب ينبغي أن يفعل، ولكن كاين المحرم إذا الواجب إذا ترك واش كاينش عقوبة دنيوية؟ كاين اللي ما عندوش، كذلك المحرم، هذا هو اللي يبغي يقول لك دابا. ولا كلام في مراتي مرتبة الآخرة، هذا قال لك ما فيه في كلام، معنى الواجب عنده السوا في الآخرة ما كاينش في الآخرة، والمحرم عنده العقاب في الآخرة كاين شي كلام، ولكن كاين المحرم اللي ما عندوش العقوبة في الدنيا وكاين الواجب اللي ما عندوش الأثر في الدنيا مثلا، لأن ذلك خرج عن تحكمات العباد، لأن هذاك المراتب في الآخرة هذه ماشي فقط الإنسان واش يدخلوا الجنة ولا يغفر له ولا كذا، هذه ماشي العباد. أما من الواجب ما إذا ترك ومن المحرم إذا فعل ترتب على حكم دنيوي من عقوبة أو غيرها. مثلا الإنسان إذا زنى راه كاين العقوبة، إذا زنى كاين العقوبة، كاين مثلا إذا كاين الغيبة ما كاينش، كاين النميمة كاين كذا كاين كذا، أولا كاين مثلا الزكاة الحاجة اللي تركتها خصك تخلصها، كاين الحاجة اللي ما تركتها ما عليها والو، ما كاينش العقوبة الحد أو لا تخلفاء ولا كذا. فما ترتب عليه حكم يخالف ما لم يترتب عليه حكم، مثلا اللي يترتب عليه الحكم الدنيا ماشي هو معنى المزية ظاهرة، معنى نقوله هذه المعصية ما عندهاش العقوبة في الدنيا وهذه المعصية عندها العقوبة في الدنيا، شكون إذا خطأ؟ مثلا هذا الواجب هذا لا ما عملناش لا يترتب عليه كذا ويترتب عليه كذا ويترتب عليه كفاره يترتب عليه كذا هذا الواجب ما يترتبش عليه كفاره هذا غيكون زايد على هذا هذا قال لا يسوي بينهما بين الاخر خصك ما تسويش بينهما لان في احكام تغيرهم في انفسها هذاك خصك ما تسويش تسهي الواجب اذا كاين فيه الفرق هو واجب واجب الواجب خصنا ما نتركوش ولكن خصنا نفرقوا بين الواجب اللي ترتب عليه الاحكام الدنيويه والواجب اللي ترتب عليه وخصنا نفرقوا بين المحرمات اللي ترتب عليها العقوبه الدنيا وكاين في درجه واحده ولا كاين تفاوت هذه خصنا نبينوها للناس لعل العالم يعرف كيف يبين هذا الشيء هذا فكل ما يحظى في عدم البيان في الاحكام المتقنه يحظى منه هنا هذاك الشيء اللي كنا نقولوا سواء خصو يكون حتى هو العالم القدوه خصو يبين اللي كذا واللي كذا النوع الواجب والنوع المحرم ولا فق في لون الذي تقدمت هنا لكي يجري مثله هنا معنى الادله التي تقدمت هي تجري ويتبين هذا الموضوع ايضا من يقال اذا وضع الشان حدا في فعل مخالف واقيم ذلك الحد على المخالف يحكمش على المقارنه المبينه مثلا هذه المخالفه هذه جاءت فيه عقوبه هذه العقوبه هذه لا تطبق الانسان شي سما لا ما تطبقاش لا هو قاضي ما تطبقاش اثم ما تو اثم شوف لان الاثر شنو هو حتى هو صار اثم علاش ما تطبقاش مثلا ما كانش فيها النوع العقوبه وعمل فيها هو العقوبه اثم اذا شوف القضيه في بنات فاذا لم يقم فلا اقر على غير ما اقره الشرع مثلا اذا ما عملش ذلك العقوبه شي سما اقره على غير ما يوقعه الشرع وغير الى حكم المخالف الذي لا يترتب عليه ونقل ذلك الحكم الحكم اللي ما فيهش العقوبه معنى سوى هذا مع مثلا الغيبه ما فيهاش الجلد مثلا والقذف فيه الجلد مثلا الانسان اذا قذف شنو هو جاد القذف وما عملوش ذلك الجلد سواه مع الغيبه غضوا حال الغيبه غضوا حال الغيبه وغير الى حكم مثلا السارق شنو اللي تقطع يدو ياك مثلا الغصب اللي تقطعش يدو مثلا اذا انت عملت ذلك السارق ما قطعت يدو اذا سويته مع حكم اخر بحال هكذا وشكون اللي غيكون اثم قاضي وقع بين المخالف في يصيغ المنتصب لتغيير الحكم قد خالف قوله فعله اللي سمى هنا القول ديالو خالف فعله هو معنى اللي يقول فيه العقوبه وهو ما طبقش هذه العقوبه شي سمى خالف قوله شكون المقرر القاضي اللي يبين الشرع فيجري ما تقدم نعود كذلك فاذا راى الجاهل ما جرته من الحكم الشرعي على خلاف ما هو عليه مثلا الجاهل ملي يشوف هذا الشيء هذا ماشي يظن هذه بحال هذه ماشي يظن هذا الحكم هذا يساوي هذا الحكم مع ان بينهما الفرق في انواع التحريم او في انواع الواجبات واذا قرأ المنتصب الحكم على وجه ثم وقع على وجه اخر حصلت غيبه مثلا هذا الحكم هذا ملي يطبقش فيه العقوبه هو تطبق الناس يشكوا يحصل الشك هذا اذا انت واش هذا فيه كذا كذا وكذب الفعل شنو كذب القول كما تقدم بيانه وقلوا ذلك فسادا هذا كل شيء يسمى فساد الفساد ميجا متفرقه بين هذه الانواع الواجبات ومن انها وبهذا المثال يتبين ان وارث النبي صلى الله عليه وسلم يجري الاحكام على موضوعاتها في انفسها وفي احكامها وقرائنها خصو يجري الاحكام كيفاش ما كان في المواضع وفي اللواحق وفي السوابق وفي مكانها يبدل الغيه قول ما يبدلش شكون نوب الوارث قال وسائر ما يتعلق به شرعا حتى يكون دين الله نبي بينا عند الخاص والعام باش يكون الله الدين النبي بين هذه هي الوظيفه معنى اذا الصحابه دي يتبعوا النبي سنه النبي هذا هو معنى سنه النبي هنا ماشي معنى انا يجيبوا الشرع جديد والصحابه النبي انتهت الشريعه باش انتهت بموت الرسول النبي يقول خصكم تقتدوا بالسنه الخلفاء فايش في البيانات هذا الشرع هذا الفعل هذا هو معنى هذا خصك تقتدى انت بفعل الصحابه ماشي الصحابه غيجيبوا دين جديد لا لا الفهم ديالهم للدين والتطبيق ديالو من العملي هذاك هو راه الدين خصك تتبعوا فيه قال والا كان من الذي قال الله فيهم لا كان هذا الحكم خصو يتبين على هذا الوجه وما بينوا شيء غيدخل في هذه الايات ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الايه المساله العاشره يختص هذا البيان المذكور بالاحكام التكليفيه بالمولد وايضا بالاحكام الراجعه الوضعي معنى هذا اللي بينا فين في الخطاب التكليفي واجب مندوب حال الحرام الى اخره لا قال لك حتى في الاسباب والشروط حتى معنى السبب اللي غير ترتب عليه كذا والشرط اللي ترتب كذا والمانع اللي ترتب خصو تيكون حتى هو خصو يكون هذا البيان مثلا اذا وجد هذا السبب يكون المسبب من نوع كذا إذا وجد هذا الشرط يكون مشروط من نوع كذا، إذا وجد هذا المانع يمنع من كذا كذا، سهل البيع يكون هنا، سهل البيع معنى البيع كما يكون في خطاب التكليفي يكون في خطاب الوضعي. فإن الأسباب والشروط والمنع والعزائم وهو خاص وسائر العالم المعلومات، لأن العزائم العلماء يعدوها تأيام من خطاب الوضعي، لهذا هو قال لنا أسباب الشروط والمنع والعزائم، وسائر حكم المعلومة أحكام شرعية لازم بيانها قولا وعملا، معنى كما في القول في العمل. فإذا قررت الأسباب قولا وعمل على وفقها إذا انتهضت حصل بيانها للناس، وإن قررت ثم لم تعمل مع انتهاضها كذب القول فعلا. مثلا إذا جاء السبب وتبين المسبب دياله غيكون بيان الناس، أما إذا جاء السبب وما بينتوش ما يترتب عليه شنو غيكون؟ غيكون كذب قول الفعل قول الفعل. وكذلك الشروط تهي إذا انتهض السبب مع وجودها فأعمل، الشروط إذا انتهض السبب مع وجودها شنو أعمل؟ أعمل الشرط مع المشروط لابد تعمل لابد، أو مع فقدانها فلم يعمل. إذا تفقد الشرط شنو؟ مثلا في حل مش نقولوا ها السبب شنو ملك النصاب جاء ملك دوار الحرب سكون الزكاة، ولكن الشرط ما كاينش وملك النصاب كاين لا الزكاة ما كايناش. مثلا الزكاة جاء المانع لا الزكاة ما توجدش، يعني خصك تمشي على هذه القواعد هذه، على هذه القواعد إذا وجد الشرط وجد المشروط وجد كذا كذا كذا. قال الإمام فأعمل أو فقدانها فلم يعمل وافق القول الفعل، إذا وجد السبب وجد المشروط كذا كذا طبق القول والفعل، وإذا فقد الشرط فقد المشروط وافق القول والفعل كذلك. فإذا عكست القضية وقع الخلاف، شنو عكس القضية؟ كاين الشرط مع أننا شنو المشروط، أو مثلا الشرط ما كاينش وحنا عملنا بالمشروط شنو هذا، مثلا الدوار المحل ما كاينش وحنا لزمنا الناس بالزكاة مثلا، او مثلا الدوار الحول موجود ولكن احنا ما قلناش الناس الزكاة، او غيرها من الاسباب. اذا هنا وقع الخلاف فلم ينتهض القول بيان، وهكذا الموانع. وقد اعمل النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى وصف الافطار الصعب، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء السفر او جاء المغرب شنو عمل رخصه علاش السبب كاين، جاء السبب وجد المسبب شنو السبب السفر، جاء السفر شنو الناس النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالرخصة القاصر ولا مسح الخفين ولا اللي كان، وعمل الأسباب واغتسب الأحكام في حتى في نفسه حين أقص من نفسه وكذلك في غيره والشواهد لا تحصى، وعمل الأسباب واغتسب الأحكام حتى في نفسه حين أقص من نفسه، وش اللي القصص اللي معروف ولا شنو اللي كان نعم مثلا تا هو نبغي يطبق في هذيك اللي كان يقصد هذيك ديك منو غازيه كان فاربون كورشو قال له وكذلك في غيره والشواهد لا تحصى، والشريعه كلها دخلت تحت هذه الجمله والتنبيه كافي. شنو هذه الجمله؟ لا بد من البيان في الاقوال والافعال والشروط وخاتم التكليف. المسألة 11 بيان رسول الله بيان صحيح لا إشكال في صحته. كاين في الأقصى كيف أنتم عندكم اسمه؟ أقصى أنا أقصى أشمل هذا أشمل يقصد هذه نعم تعلق عن عمر بن الخطاب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. إذا قد تكون هي هذه. تكون هي هذه. هي هذه مش يكون ديك القصص. موجود الأسباب خصو يتحقق. زيد هذاك الشيء اللي قال. والشواهد لا تحصى والشريعة كلها داخلة تحت هذه الجملة والتنبيه كافي. المسألة 11 بيان وصل بيان صحيح لا إشكال في صحته، معنى النبي بيّن هذه ما فيها إشكال، ولكن البيان ديال العالم يمكن ماشي هو هذا أولا، لأن البيان ديال النبي من عند الله، لأن الله قال له ولي بيّن بإذن الله جل جلاله وبالوحي اللي بينزل عليه. البيان ديال الإنسان يمكن ماشي هو هذا، فالبيان ديال النبي صحيح والبيان ديال الناس قد يتعرضوا لغير الصحة. قال الإمام رحمه الله ولا خلاف في البيان النبي. وأما بيان الصحابة فإن أجمعوا على ما بينه فلا إشكال في صحته أيضا. مثلا هم بينوا واتفقوا على ذلك البيان، ما يقول إجمع كيش خلاف البيان. فإذا الصحابة يبينوا يمكن ماشي هو هذا، مثلا بين على حسب الشهاد ديالو خالفوا شي واحد اخر، يمكن هو ظن كذا وخالف النص، يمكن يمكن. فاذا البيان الصحابه واش في درجه واحده ولكن لا اجماع عليه، لا اشكال، لا اشكال. كما اجمعوا على الغسل من التقاء الختينين المبين وان كنتم جنوبا فالطهر. اذا جنوبا فالطهر، الجنابه كنطهر، ولكن الطريقه الجنابه شنو هي؟ والسيكون الماني لا قال لك سيدي غير التقاء الختينين كافي بلا ما يكون المعنى، فهمنا؟ لأن لما أجمعوا على التقاء الختانني شنو بينوا لنا؟ لأن الجنابة تلزم الإمناء ولا ما تلزمش؟ واخا ما يكونش، معنى غيب الحشفة راه كاين كاين كاين الجنابة، صافي. وإن لم يجمعوا عليه فيكون بيانهم حجة أم لا؟ ففيه نظر وتفصيل، معنى الإجماع ما كاينش. واش نلزموا البيان يكون حجه؟ قال لك انا في التفصيل يعني يقدر يكون البيان ماشي حجه. وهنا يترجح الاعتماد عليه في البيان من وجهين، مثلا هو ماشي حجه ولكن غنعتمدوا حسن، معناه هو احسن من غيره، فهمنا؟ مثلا اذا كان الاجماع راه حجه باتفاق، ما كاينش الاجماع هو غيتقدم لوجهين، ماشي واش نعملوا ولا نمشيو في نظريات. ولكن قال الامام رحمه الله هو يترجح الاعتماد عليه، مثلا كاين البيان ديك فلان وكاين البيان ديك فلان وكاين البيان ديك فلان كاين البيان ديال الصحابه، البيان الصحابه غيتقدم. علاش؟ لان المرجح بهذا الوجه اللي يقول معرفتهم باللسان العربي، لان اذا يعرفوا الاهداف ديال النصوص، مثلا يعرفوا العام العام والنهي النهي والخاص الخاص والمطلق المطلق والحقيقه الحقيقه وكذا وكذا، يعرفوا اللسان العربي والنصوص جاءت باللسان العربي، اذا هما يفهمون ذلك باللسان العربي، اذا هم احسن من غيرهم في الفهم في الفهم ديال النصوص، ياك؟ ففهمهم مقدم. علاش؟ لأنهم أعرف النساء العربي، إذا النساء العربي هو تطبيق المعنى ضد النصوص، لأن هذيك اللي كنا نقولوا في النح ذيك 12 علما بهذه تحقق النساء العربي، مثلا قرنت هذيك العلوم بالنح العلوم بالغات الصريف كذا كذا كذا علوم اللغة علوم كذا كذا كذا، ما إذا تجمع فيك ذيك الكمية العلمية أنت يكون عندك النساء العربي، مع انه خا عندك اللسان العربي ماشي اللسان العربي اصلا ماشي في الدرجه، فاذا هم اولى واولى. قال الامام فانهم عرب فصحاء تتغير السنتهم، لان الناس بعد منهم تغيرت الالسن ولكن هم باقي ما تغيرت الالسن، ولم تنزل على رتبتها العليا فصحتهم، الفصحى باقى في الدرجه العاليه اللي كنا نلقاو الفصحى مرتبات مرتبه عليا مرتبه ادنى ومراتب بينهما. اذا كنا في الاعجاز كاين واحد الفصحى والبلاغه تصل الى حد الاعجاز، كاين الفصحى اللي اذا وصل العلاين من اصوات الحيوان، كاين بينهما مراتب، فاذا بينهما مراتب هنا يدخلوا الصحابه وهما في جهه في الدرجه العليا بالنسبه للناس. قال فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان إذا صح اعتماده من هذه الجهة، مثلا جاء واحد القول ديالهم يبين النص يبين الحديث أو الآية، شنو يقول؟ هو هكذا، إلا أن في بعض الأوقات يقدر يكون البيان جزئي، معنى يكون غير مثال ما يكونش كل البيان، هذا قصد تبقى معه، مثلا يجي هو واحد الآية وغيشرحها غير بالمثال، يقول لك المقصود كذا، هذاك المقصود كذا ما يكونش هو كل البيان، يكون غير مجرد المثال، يكون غير مجرد، هذه خصها هي تتفاهم معهم. ولهذا إذا جبر مثلا الصحابة اللي اختلفوا في كذا في كذا في كذا، شنو اللي يسمى هذاك التفسير هذا؟ هذاك اللي التفسير التنوع ماشي التناقض، اللي يسمى التفسير متنوع. مثلا والذين لا يشهدون الزور، يمكن نقولوا يشهدون الزور هي شهادة الزور، ويمكن يقول يشهدون الزور ما يحضروش في الأمكنة الفسق. يمكن شهادة الزور هو يشهد الباطل المعروف شهادة المعروف هذا الكذوب، ويمكن شهادة الزور ما يحضروش في الأمكنة ديال الفسق. إذا الآية تحتمل جوج الحاجات هنا؟ تحتمل مثلا يجي واحد يقول قال عبد بن عباس شهادة الزور كذا كذا كذا كذا، واحد يقول لا هو الحضور كذا كذا، يمكن هذا غير تنوع في التفسير، يمكن كلهم كله صح، كله دي أيدوا شهادة، لأن الشهادة فيها شهادة حضارة، وكان الشهادة من الشهادة كي من الشهود وكي من الشهادة، يمكن هيدا وهيدا، يمكن صحيح هيدا وهيدا، بحال هذا المثال. هذا السبب الأول. واش الأول؟ واش الثاني؟ مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي كيتبوا السنة، مع أنهم غالبا حاضرين على الوقائع، لأن القرآن ملي كينزل كان غالبا ديزال على الواقعية، معنى ديال الواقعية هي التفسير ديال العام، هي بيان العمل. ولو نزل القرآن جملة ما كانت في هذاك وقت صنعوا تعطينا ولا يتم إلا جئناك وحسن تفسير، مثلا الواقع يجيب الواقع. وعن بأسباب أسباب النزول، مثلا السبب النزول بها الواقع كيفاش، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، لأنهم مثلا مشاهدين وكذا وكذا هما زيدا على غيرهم. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، معنى اللي شاهد الواقع أو الناس ماشي هو اللي غايب، مثلا عبد الله بن عباس ماشي هو الإمام مالك في القضية مثلا، لأن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر حاضرين، ولكن الأئمة في هذا البلد هذه غايبين. فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات، مثلا جاء أوحى النص هو مطلق، جاء تقييد غنعرفوا إذا التقييد صحيح هذا، مثلا إذن الصحابي جاء مطلق قيده، إذا يمكن لك تقيد صحيح، جاء العام هو خصه، إذا يمكن لك التقصير صحيح، علاش؟ لأنه شاهد الواقعة وكذا، معناه إيش غيكون؟ عام مخصوص، هذا مطلق مقيد في العمل وعليه الصواب، ولكن متى؟ لا مجاش شي خلاف في المسألة عن غيره. اما اذا جا شي حاجه خلاف عن الصحابي اخر نقول فيخ باش يكون، اذا فرض محلو ما جاش المخالف، اما اذا جاء المخالف لا، ولهذا قال اذا لم يقل خلافه في المساله، فاذا خالف في المساله في هذه اذا وضح العباره. ومثاله لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهذا التعجيل واضح ما عجلوا، ولكن واش ايقاعه قبل الصلاه او بعد الصلاه؟ متى ما يسمى معجل خصو يفطر قبل ما يصلي، او لا تصلى ليسمى معجل، ما كاين حتى مشكل. بعد يجي شي انسان يقول له ودي اسمع المغرب، لا الصلاه هي الاولى، لا تقول له انا معجلتي ما خالفت السنه، لا يمكن يكون لان النصيحه يحتمل معجل، يمكن نصلي عاد المغرب وما نسماش انا مؤخر، ولهذا قال النص يحتمل، قال الإمام رحمه الله ويحتمل قبل ذلك. فكان عمر وعثمان رضي الله عنهم يصليان قبل أن يفطر. إذا شنو اللي فهموا؟ التعجيل اللي يصلي وعاد يفطر، معنى إذا هذا عملهم ذي نفي السنة، مع أنهم صلوا عاد صلوا المغرب عاد الفطر، ذي يسموا خلفهم يسماش خلفهم. قال هذا التعجيل يلزم أن يكون قبل الصلاة، بل إذا بدأ الصلاة فهو تعجيل أيضا، معنى قبل الصلاة وبعد الصلاة يسمى تعجيل. كذلك لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه في غمى عليكم فاقدروا. هل تروا الهلال احتمل أن يكون مقيد بالأكثر وهو أن يرى بعد غروب الشمس. هذا الخلاف شنو خص يكون؟ واش قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ لا يحتمل، واحتمل أن لا يكون مقيدا بذلك، معناه في ما شفتوا. فبين عثمان رضي الله حين رأى الهنا في خلافته قبل الغروب فلم يطل حتى أمسى. شنو اللي بينا؟ لا يبغى بعد الغروب، واش قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ وغيبت وغابت الشمس. وبينه كلام اللغة أيضا كما نقل مالك في دروك الشمس وغسق الليل كلام ابن عمر بن عباس، وفي معنى السعي عن عمر يعني فسعوا، وفي معنى الأخوة أن السنة قضت أن الأخوة اثناني. مثلا في دلوك هذه الآية في دلوك الشمس، مثلا إمام مالك انقلد التفسير للصحابة بالدلوك، المراد بالدلوك كذا وكذا، غسق الليل المراد به كذا وكذا، السعي المراد به كذا كذا. شرح مثلا شنو غيفهم الناس من الدلوك؟ يقدر يقول ما يقول الدلوك هي الزوال مثلا، دول هو الزوال، هاد تشرح مثلا الدلوك هو الزوال، مثلا غسق الليل يقول لهم هو الغيب الحمراء، ربما يفهموا الناس الغسق هي شدة الظلماء او لا كذا، علاش مش يقول لهم هو جا البيان هو مغيب الشفق، اذا جاء مغيب الشفق هذاك هو، هذاك هو غسق الليل، جا البيان جا البيان. مثلا في السعي شنو السعي؟ هو الانسان يمشي معتدل، لان ربما يفهم من كلمه سعوي يمشي يجري، لان الناس سمعناه يجري، لا المراد بالسعي هو الانسان يستعد ويمشي بالواقعه والسكينه والواقعه، ماشي يمشي يجري. اذا بين السعي كيفاش نو، اذا هذا البين في اللي يسمى في اللغه، هذا يسمى البين في اللغه. قال وتامل فعادته ابن مالك في موطئ وغيره الاتيان باثار الصحابه مبينا بها السنن. قال لك وهذا العدد الامام مالك رحمه الله في الموطا اللي يجيب الحديث واللي بده يجيب الفتاوى الصحابه والاعمال الصحابه، شنو اللي بغى يقول الامام مالك؟ دي بين السنه بالاعمال الصحابه، معناه هما الشراح ديال النص، معناه ما يحتملوا باش يفسروا في عمل الصحابه، وما يعمل به وما لا يعمل به، وما يقيد منطقتها، وهذا دأبه ومذهبه لما تقدم ذكره. لا يقال ان هذا المذهب راجع الى تقليد الصحابه، ربما تقول بأن الإمام مالك قلد الصحابة، مع أن الإمام المشاهد ما قلدش المشاهد، قال لك هذا لا، وقد عرفت ما فيه من النزاع، لأن نقول نعم هو تقليد ولكن يرجع إلى ما لا يمكن يشاهد فيه، قال لك هو تقليد ولكن مستحيل لفهم أنت المقصود هنايا، إذا الحديث قلدوا في الفهم، لأن ما عندكش شي طريقة لفهم أنت الدولو إلا بالتفسير ديالك، ما عندكش شي طريقة لفهم مثلا النساء إلا بالطريقة اللي مش يقول هو، إذا هذا عندنا شي طريقة أخرى؟ ما عندناش شي طريقة. ولكن رجل لم يكن الشهاد فيه على وجه إلا لهم، لأنهم عرب وشهدوا من أسباب التكاليف وقرائن الأحوال ما لم يشهد بعدهم. ونقل قرائن الأحوال على ما هي عليه كالمتعذر، ونقل القرائن على ما هي عليه كالمتعذر، مثلا نقل القرائن الأحوال كما هي هذه متعذرة، لم يكن متعذرا ولكن مثل المتعذر، إذا فلا بد أن تعتمد على التفسير للصحابة، فلا بد من القول بان فهمهم شيء اتام وحرام التقدير، لا بد تفهم بان التقدير الفهم ديالهم حرام. فاذا جاء في القران والسنه من بيانهم ما هو موضوع التفسير، بحيث لو فرضنا عدم لم يكن تنزيل النص عليه على وجهه، اذا وجدنا في القران او في السنه من بيانهم ما هو موضع التفسير، مثلا هو البيان ديالهم هو المحل التفسير، موضوع التفسير، بحيث لو فرضنا عدمه لم يمكن تنزيل النص على وجهه، معنى مثلا هذا التفسير هذا لو فرضنا ما كاين شيء اذا النص ما يجيش على ذيك الطريقه، اذا النص ما يتحقق الا بديك البيان هذا. قال ان حتم اتباعهم، ان حتم الحكم بعمل ذلك البيان، لان لولا ما كانش ذيك البيان النص ما يجيش على ذيك الطريقه، معنى النص ما توضح الا بديك تلك الطريقه، شنو يكون تحتم هنا؟ عملهم بيانا. قال لما ذكر من الأدلة ولما جاء في السنة من اتباعهم على سننهم، لأن يعني جاءت في الأدلة أصلاً تسعوا الفهم ديالهم، وعليكم بسنتي إلى آخره، منها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره، وغير من ذلك الأحاديث إن عاضدة لهذا المعنى بالجملة. شنو هذه الجملة؟ هو جملة القيود أصلاً تبعهم لأجل معرفة الصحابة. أما إذا علم أن الموضع موضع الشهادة لا يفتقر إلى ذينك الأمرين، معنى إذا فهم موضع الشهاد وذلك ما يفتقش إلى ذلك الأمرين، شنو ذلك الأمرين؟ معرفتهم ومشاهدتهم. معنى واحد المحل ما تماشي اللسان العربي، ما تماشي البيان الفائده للسان العربي، وما تماشي المشاهده، اش غيكون فهمهم؟ فحال من الناس، فحال الناس اللي كلهم مثلا الفهم ديالو بحال الامام مالك وصحابه كذا. معنى متى يفتقرون اذا كان جوج هذا باللسان العربي ومباشره الواقع؟ هذا ما كاينش بجوج، ما كاينش اللسان العربي ما كاينش المباشره الواقع، اش يبقى؟ ايوا. خلفهم ومن سواهم فيه سواء، كمسألة العولي والوضوء من النوم وكثير، لأن هذه المسائل للعولي، واش كاين العول كما كاينش العول، واش النوم واضح، هذا ما فيهاش اللغة، هذا فيه شيء هذا الناس، لأن كاين يقول لك لا النوم اللي يبطلش الوضوء، لكن صار يقول لك لا يبطل الوضوء، فهمنا؟ مثلا العول كاين يقول لك صح ما كاينش، كاين يقول لك لا كاين العول. هذه المسائل هذه واش خاضعة للغة وخاضعة للمشاهدات أو للشهاد غير ذلك؟ قال الإمام رحمه الله: وكثير من مسائل الغيبة التي قال فيها عمر مثلا رسول الله، كذلك أبواب الغيبة. واش هذه من باب الغيبة ماشي من باب الغيبة؟ غيبة ممنوعة باتفاق، ولكن الجزئيات واش مصنفة لها؟ هذه الباب الغيبة عدة أشياء، اش ماشي يكون فيها أيضا؟ الاجتهاد. ولهذا قال متى عمر لم يبين لنا آية غيبة فدعوا غيبة وغيبة. قال النبي راه ما بينا شيء، خلوا هذا الباب هذه غيبة وغيبة. أو كما قال: فهذه مثل هذه المسائل موضوع الشهاد للجميع، ليخص به الصحابة دون غيرهم من المشاهدين، وفي خلاف بين العلماء أيضا، فإنه من يجعل قول الصحابة وهي حجة يرجع إليه ويعمل به على غير نظر، كالأحد يقول الشهادة النبوية، كاين معروف في المذهب أن الصحابة مش قال الشهادة، كاين شي يقول لك مذهب الصحابة حجة، يقول لك لا مذهب الصحابة مش حجة بحال حال الناس، حال معروف مذهب الصحابة في الأصول، واش حجة ومش حجة معروفة. المسألة الثانية عشر هو الإجمال. الإجمال إما متعلق بما لا ينبني عليه التكليف، وإما غير واقع في الشريعة، وبيان ذلك من وجوه. الإجمال مما متعلق بما لا ينبني عليه التكليف، وإما غير واقع في الشريعة. مثلا كاين الإجمال باش يتعلق ما فيش التكليف، معنى فيش العمل، وكاين اللي إجمال ماشي في الشريعة، إجمال في غير الشريعة. إجمال مثلا نقولوا في شيء أنواع العاب القابل، في الأسئلة القابل، في كذا كذا كذا كذا، أو لا كاين الإجمال ولكن في الصفات الله كذا كذا، في الباب العلمي ماشي في الباب العملي، وضح الإبرة؟ هذه نقول لك معنى غار في هذاك، يهمنا ولا ما يهمناش؟ هذا الإجمال هذا ما يهمناش، معنى الإجمال في بابين ما يهمناش، شنو هو؟ فيما لا تكليف فيه أو في غير شريعة. وبين ذلك من وجوه أن النصوص الدالة على ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا اللي قلنا إذا النبي غبيان. معنى ما كاينش حاجه اللي ماشي مبينه. هذا بين الناس وهدى ورحمه الموحد، شنو قلنا؟ انا بيان هدى ورحمه المحسنين بيان، وانما كنت لانه وعلاش كان هدى؟ لانه مبين، والمجمل لا يقع بيان، والمجمل فيه شي بيان ولا؟ معنى اذا هذا القران مبين، النبي بيان، وما بقيتش حاجه ماشي مبينه. اذا لو جات شي حاجه ماشي مبينه راه ماشي في التكاليف هذيك، شي حاجه اخرى. قال: ما تركت شيئا مما امركم به قد امرتكم به، ولا تركت شيئا من هاكم الا وقد نهيتكم. واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما كان شي حاجه اللي خصكم تعملوها وشي حاجه خصكم تستعملوها انا قلت لكم. وهذا المعنى كثير، فان كان في القران شيء مجمل فقد بينت السنه، ولا كان شي حاجه مجمل في القران كاين السنه، مثلا اقيم الصلاه راه بينات، اتوا الزكاه بينات السنه، واللي على الناس الحج والصيام الى اخره، الوضوء الى اخره. كالصلاة مقاديرها ركوعها سجودها أحكامها، للزكاة مقاديرها وقتها وما تخرج من الأموال، وللحج. إذا هذا الباب هذه النبي غبيا، الزكاة فين كاين؟ مثلا الزكوات كاين في الحبوب، كاين في البقاق، كاين في المعاز، كذا كذا، اللي جا في القرآن المجمل راه تبين. ما تسماش هذاك القرآن مش مبين، لا تبين، شكون بينو؟ القول النبي والعمل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحدهم النصوص. الثاني: المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلف تفهيم ما لهم وما عليه. المقصود من الخطاب الوارد على المكلفين، شنو المقصود منه؟ هو يفهم ما لهم وما عليهم، اللي لهم يعطيوه واللي عليهم يعطيوه، واجبات أولى حقوق، مما هو مصلحة في دنيا وأخرهم هذا يستلزم كونه بينا، لأن لك بين ما هو المصلحة، شنو خص يكون؟ خص يكون بين باش يعملوا به، لا إجمال فيه ولا اشتباه، ولو كان بحسب هذا القصد، الشبه هو إجمال لنا قضى أصول مقاصد الخطاب. وإذا كان هو مع هذا وفيه الإجمل غيناسب النبي خاطبنا بالبيان، من كانش فلم تقع فائدة، وذلك ممتنع إذ لا يعقل خطاب مقصود غير تفهيمه. معنى الشرع خاطبك هو مش مبين، هذا ما يمكنش. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الأصولين اتفقوا على امتناء تأخير البيان إلى عن وقت الحاجة. معنى الأصولين اتفقوا هذا الوقت الحاجة خصهم يعملوا دابا وما يبينش، هذا ما كايناش. تأخير إلى وقت الحاجة ممكن، ولكن عن وقت الحاجة كاين ولا ما كايناش؟ ما كاينش. إذا لا كان وقت الحاجة هي الزمن اللي خصو يكون بيان، اللي خصو يتبين خصو يتبين. وقد مرنا بيان امتناء التكليف المحال شرعا، لأن لا ما تبينش شيء تسمى تكليف بما لا يفهم، وتكليف بما يفهم شيء تسمى موحد، وهذا ما كايناش، ممنوع شرعا. وإنما اختلفوا فيه واش يمكن عقله، يمكن عقله، إنما واقع شرعا ما كايناش. فبقي الاعتراف بامتناء التقبيع على المتن، وذلك ثبت هذا. فمسألتنا منها من قبيل هذا المعنى. شنو من هذا القبيل؟ أما الخطاب المجمل ما كايناش. مسألتنا في باب التكليف الخطاب المجمل كاين ولا ما كايناش؟ إما أن يقصد التكليف مع عدم بيانه أو لا، فإن لم يقصد فذلك أرادنا. فإذا قال يقصد التكليف مع عدم بيانه أو لا، فإن لم يقصد فذلك ما أرادنا. شنو فإذا لم يقصد؟ هذا كان هاني. وإن قصد رجع التكليف من أي منطق، هذا ما يمكنش. لكن ما تمشي التكليف، هذا كان هاني، يمكن يكون فيه الإجمال. ولكن لكن التكليف وفيه الإجمال، هذا مستحيل، معنى مش يكون خطاب بملايين. وبناء على الوجهين الثاني والثالث، شنو الثاني والثالث؟ هو أن المقصود من الخطاب على المكلفين، وأن الأصولين اتفقوا على الثاني والثالث. شنو الثاني والثالث؟ أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد فيهم ما لهم عليهم، وأن اتفقوا على امتناع. هذا الوجه الثاني والثالث. إذا جاء في القرآن مجمل فلا بد من خروج معناه عن تعلق التكليف به. لا، مثلا إذا جاء في القرآن شنو غنفهمه؟ هذا ماشي محل الخطاب هذا. وكذلك ما جاء في الحديث النبوي، فإذا ثبت هذا فإن وجد في الشريعة في مجمل أو مبهم. خلينا نشوف الوجه. بسم الله. المقصود من الخطاب هو التفهيم، وممكنش يكون التفهيم وانت ما تفهمش. الثالث الأصولين اتفقوا على تأخير على من أي هذا من ثلاثة شيء يقولون المجمل ما كاين. إذا وجدنا شنو غنفهمو؟ ماشي المجمل اللي مكلف. طب إذا وجدناه في الأحاديث أو في القرآن غنعرفو المجمل كاين، ولكن ماشي من النوع المقصود الفهم. لابد صنفهم هذا على حسب الوجوه اللي تقدمت. الوجوه الثلاثة النصوص الدالة على ذلك أن المقصود من الخطاب الوارد للتفهيم تأخير البيان، امتناع تأخير البيان. إذا وجدنا المجملة أو المشكلة أو كذا، شنو غنقولوا؟ هذا ماشي من ديك النوع المكلف. قال أو ما لا يفهم فلا يصح أن يكلف بمقتضاه. علاش؟ لأنه تكليف بالمحال، وتكليف المحال غير واقع شرعا. وطلب ما لا ينال، معنى هذا طلب واحد الحاجة اللي ما حصلاش، ما لا يحصل، معنى تطلب شيئا لا يحصل. وإنما يظهر هذا الإجمال في المتشابه. ياه، كاين هذا الإجمال في المتشابه؟ يمكن، يمكن في المتشابه الذي قال الله فيه وأخر متشابهات. الذي أنزل على الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب، لأن المحكمات هي اللي موجودة بزاف، هي أصل وأكثر، وأخر لقليلة متشابهات. فإذا الشريعة الإسلامية شنو فيها؟ غالب المبين والمفصل، والقليل المتشابه. ولما بين الله أن في القرآن متشابها بين أنه ليس فيه التكليف. لما قال كاين متشابه، قال ما كاينش التكليف به، معنى العمل ما كاينش، كاين أمن به، أمن به أنه موجود، ولكن العمل، لأن العمل تبع الفهم والفهم ما كاينش. قال الإيمان به على المعنى المراد منه، أمن به على المعنى، قول المعنى اللي جاء من عند الله به أنا أؤمن به، ولكن المعنى المراد الله أعلم كيفاش، لأنه هو مجمل مش مفهموش. لن أمن على من؟ على أن شنو المراد اللي تم، لكن يا ذو الله أنا نؤمن بالمراد اللي تم. أنا ما جنب الله نؤمن بالمراد اللي تسمى اللي يريده الله جل جلاله. أنا نؤمن على هذا المراد لا على ما يفهم المكلف منه، ماشي على ماذا فهم انت. واش تأمن على ما تفهم انت وعلى المراد منه، لأن القدر انت تفهمه ماشي هو هذا. تقدر تمشي الشرح مثلا اليد ومشي هي هذه، تقدر تشرح هذاك الجم وما يكونش هو، ثم تشرح الاستواء وما يكونش هو هذاك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء، شنو يتبعون ما تشابه؟ هو الذي يظهر منه الظاهر ديالي يعني. مثلا انت تسمع اليد وتمشي على ذلك الظاهر ديال اليد، تمشي على السواء وتمشي على ذلك الظاهر، هذا هو ما تشابه منه. تمشي على الظاهر الذي يظهر لك، هذاك الذي يظهر انت تتبعه، هذاك ماشي يكون ابتغاء التأويل. هذا هو. وما يعلم تاويله الا الله وراسخون في العلم يقولون به امنا وكلنا ربنا الى خير. والناس في المتشابه المراد هنا على ماذا بعيد؟ هذا المتشابه اللي كاين في الايه ما المقصود منه؟ اختلفوا فيه العلماء على ماذا بعيد. فمن قال ان الراسخين في العلم يعلمونه، معنى العلماء اللي فهموه مثلا نقول عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، العلماء الربانيين الكبار اللي اعطاهم الله المواهب، الله رشدهم من الشيء. وان تشابه على غيره فبالنسبه لغيره متشابه ونسبه له كما هو الحال في المبينات المشتبهه على غير العرب او غير العلماء. كاين شي اشياء في اللغه العربيه هي بالنسبه للعلماء واضحه وبالنسبه للعرب واضحه، ولكن من غيرها متشابه. كذلك المتشابه بعد مثلا كاين شي حاجه احنا ما نعرفوهاش في اللغه العربيه، واش هي من المتشابه حقا؟ لا، ماشي متشابه. وكذلك هذا المتشابه بالنسبه للعلماء ماشي متشابه لغيره. او على غير العلماء من الناس، ومن قال انه لا يعلمونه، معنى لا هما ما يعرفوهش، سنرسخون في العلم يعرفوه ما يعرفوهش، هذا وان الوقف على الله وراسخ. وما يعلم تاويله الا الله، لو قلنا العلماء ذي عرفوه قل وما يعلم تاويله الا الله وراسخون سمجي ذيلا، ولكن لك العلماء ما يعرفوش يعرف المقصود نقولوا الا الله وحد نبداو براسخون باش يكون باش نفهموا بان راسخون ما يعرفوش. فالتكليف بما يراد به مرفوع باتفاق، معنى بما يراد المعنى المراد منه الانسان مش مكلف به، شنو ما يريده الله في المتشابه. فالتكليف هنا مرفوع منفي، واش الانسان يحاسب عليه؟ لا. فلا يتصور ان يكون ثم مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف به، معنى ما يتصورش يكون عندنا واحد المجمل وما نفهموش وفيه التكليف، هذا ما كايناش. واش يتصور هذا المعنى؟ هو مكلف به ولكن هو ما يتفهمش، يمكن؟ لا يمكنش. وهكذا اذا قلنا ان الراسخ هم المختصون بعلمه دون غيرهم، كذلك اذا قلنا بان الراسخ عندي فهموه، اذا بالنسبه لي راه مفهوم مكلف به، بالنسبه لغيره ماشي مكلف به لانه ماشي مفهوم. معنى اذا مش يكون راسخون في العلم مكلفون باش بفهمه، لانهم يعرفوه ويدقوه ولكن غيرهم لا. فذاك الغير ليس بمكلف مقتضاه ما دام مشتبها عليهم حتى يتبين بالشهاد او تقليد، اما يشهدوا ويعرفوه او يقلدوا شي واحد. وذلك وعند ذلك يرتفع تشابهه كما. اما اذا تبين بالشهاد واش يبقى متشابه ولا توضع؟ توضع. فين قيل؟ شنو فين قيل؟ حنا قلنا المتشابه ماشي مكلفين به، وجات احاديث تبين كاين متشابه الدين، فهمنا؟ معنى جاءت احاديث تشير الى ان كاين متشابه. وبينت السنه ان في متشابهات الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات، وهذا باب الحلال والحرام وباب العماله هو قال المتشابهات. فاذا كاين المتشابه كاين، كيف قلنا ما كاينش المتشابه مكلف به، وهذا مطلوب الى اتقائه بافعال العباد، وهذا خصك هذا المتشابه خصك تسع منه، خصك افعال العباد تسع منه هذا. وإذا معنى تسع منه ما هو كلف خصمي، فما تسقى الشبهات تقصد يتسع منه، معناها إذا دخل تحت التكليف متشابه دخل تحت التكليف. ومعنى ذلك انبنى عليه التكليف، لأن إذا كان الإنسان يجب اتقاؤه شنو اسم هذا؟ شنو اسمه؟ تكليف. وكما أن قوله هو أخر متشابهات قم بدل عيد التكليف وذلك الراسخون كذلك هو المتشابهات بالنسبة للعلماء إذا قلنا نقصهم يعرفوا ونكلفهم به إيو كذا قلنا المتشابه ماشي التكليف إذا التكليف للمتشابه بالنسبة للعلماء التكليف للحلال والحرام بالنسبة للعمل الثقة يعني فكيف يقال إن الإجمال والتشابه لا يتعلقان بين التكليف إحنا مثلا أسسنا قاعدة يعني شنو قاعدة غير مكلف إحنا قلنا العلماء مخاطر نقصهم يفهموه وكذا إذا مكلفين وبينهما متشابهات سنتقيوان إذا كاين تكليف الجواب عن ذلك أن التشابه الوارد في هذا الحديث ليس مما نحن بصدده طيب ماشي هو هذا التشابه اللي نتكلم عليه حنا ماشي هو التشابه اللي في الآ في في في, الآ في, في الحديث واش هو هذا شو هو هذا فكلامنا في التشابه الواقع في خطاب الشارع حنا نتكلم عن التشابه اللي وقع في الخطاب الله يخاطبك المتشابه خصك تفهمه حنا نتكلم على هذا أما الإنسان يشاهد ودي اختلط له الاحتمالات وما فهمتيش هذا الشيء هذا التشابه في الشيء في العمل مثلا هو الشهادة في النص واختلط الاحتمالات في النص ما فهمش حتى من هيدا حتى من هذا واش هذا هو التشابه الخطاب الموضوع مش هو هذا قال الإمام رحمه الله لا يقع به التكليف كما لا يتقع بالتكليف بمعنى المغض عند الله تعالى قال الإمام المذكور في الحديث تشابه في مناط الحكمي شو المناط الحكمي المحل نوط الحكم العلاد الحكم والدليل الحكم معنى الحكم يناط بكذا باش يناط واش يناط كذا واش يناط بكذا معنى السبب للحكم العلاد الحكم والمقصد والدليل الحكم هذا هو اللي فيه الخلاف وهو راجع الى نظر الشاهد والشاهد الشهادة وعنده احتمالات حسب ما بغى يبينه في فصل التشابه وفضلا عن هذا فإن المراد بقوله أنه لا يقع التكليف به أن لا يتعلق التكليف معنى المراد مثلا إذا ما كانش يوقع التكليف به ما الوالي تسأل معنى المراد أنت مش مكلف به مثلا إحنا مش مكلفين بالعمل ومش مكلفين بفهم المعنى المراد معنى يمكن تفهم على حسب الطاقة ديالك ولكن ما يراد من ذلك واش أنت مكلف بهذه واش مكلف قال لكنه قد يتعلق التكليف من حيث هو مجمل هيدا كيف انت مكلف به مجمل امن به هيدا على طريقه الاجمال وغاسقنا في العلم وذلك بان يؤمن المكلف انه من عند الله باش مشي تامن انت باش مشي تامن صافي اذا تالف بانه امن بان هذا المجمل من عند الله اما فهم المراد اش عنده من ها ها وبلي عارفوا لا خايا خدامة لا ولا غير ودي قلنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل السلام عليكم شفت قلنا جات السنن الترمذي في المسجد دخل كذا سلم عليهم غير هما اللي يسمعوا اللي إيه كان شاك في ذاك الحليب وكذا شفت الادب علاش يقول الناس الحليب باش اول سيف شنو الضغط والسنه يقول سكي غير ليه الاغلبه تصوت في القرآن شي سكين كل شي قال الإمام رحمه بأنه من عند الله وبأنه يشنب فعله إن كان من أفعال العباد ويشنب النظر فيه إن كان من غير أفعال العباد وذلك بأن يعلم المكلف أنه من عند الله وبأنه يشنب فيه إذا كان من أفعال العباد ولا كان من أفعال العباد أصلا يشنبه مثلا ذيك فانتسق الشبهات ويشنب النظر فيه إن كان من غير أفعال العباد وإذا كان مش من أفعال العباد حيد من النظر ديالو ما ننظرش فيه كما هو الحال فاش في قول الله تعالى الرحمن على السواء ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل وأشبه ذلك هذا المعنى لا يتعلق به التكليف مثلا هذا ثم استوى على العرش ليس ماشي مكلف به فهم ماشي مكلف لان العمل ما تسماش وماشي مكلف بالفهم واش يجب عليك ان تفهم هذه الايه يد الله فوق ايديهم واش يجب عليك ان تفهم هذه الايه كذلك ان الله ينزل النزول كيفاش انه والحقيقه ديالو واش هو النزول كاين والله اعلم كيفاش والله اعلم سبب مغاده لا اعلم بمغاده ولا هذا معنى لا يتعلق به تكليف، وإلا تكليف متعلق بكل موجود من حيث يعتقد على ما هو عليه إن صح تصرف العباد فيه، سيكون تصرف العباد. ثم قال الطرف الثاني، إذا شوف الإمام هنا في هذا ثم استوى على العرش، في جعل الإمام جعل في المتشابه، فين هي السلفية الجدد؟ يقول لك ما خير مهمة، هذا المعنى حقيقي والصحابة عرفوا على حقيقته كما هو، يعرفوهم والسحر ما يعرفوش، لأن يعني الله ما ينكش خطوة الحاج ما يعرفوهاش. والعلماء علين الدنيا سبحان الله، علين الدنيا كلها في ماذا قرأ شي مقالا للعلماء ماذا جمع هذه العبارات. أي واحد قرأ مثلا مشيت مسح الباري، مشيت النووي، مشيت كذا، في ما كان شي عالم إلا ودي قرأ مثل هذه العبارات على هذه متشابه كذا، ويجيب هذه الآيات الصفة هذه جيبات من المتشابه، والمتشابه اللي يجعله المعنى المراد هو اللي ما يستطع الإنسان يعرفه، إما عمل تصفيض أو عمل كذا كذا، هذا هو الكلام من العلماء. لما احنا كنا نقرأ ذلك من دقائق العيد وجاء ذلك إن الله لا يستحي من الحق، كان مقالة أمي سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل لا يستحي من الحق، ليش يجيو الشرح الحديث ليشرحوا هذه الكلمة للاستحياء من ماجه، يشرحوا المعنى اللغوي ثم الحياء المذموم الحياء كذا كذا، ثم يبدأوا يتكلموا في المعنى المراد ما لا يقصد معناك. العلماء أولي يقول إن الله لا يستحي من الحق أي لا يأمر بالحياء من الحق، الله ما يأمر ما يقولنا شيء في الحياء كذا، كي يقول لا يبيح وكذا تأويلات حال هيدا مثل التأويلات. ثم كلهم الشرح من الإمام الملقن، الإمام هذاك الفكهاني، هذاك السفاريني، كلهم العلماء كلهم الشرح، الإمام بن دقيق العيد شهادة كلهم. واحد المعلق عندنا تما من العاصري قال له لا، الشيخ عبد العزيز بس قال لا، هذا المعنى الحقيقي وضيفه الصحابة ومشي مجمل ومشي من المتشابه. هذا قال الشيخ عبد العزيز باز، قال هذا ماشي من المتشابه والصحابة هم عفوا على حقيقته، وكذا هو من المعنى الذي فهمه والله ما خطبهم بالمعنى المراد وكذا وكذا، ودي ضمن الشيء كامل كان هذا ماشي من العلماء. ويجي معهم شيء وقال في فتح الباري، فين تعليق في فتح الباري علاش حديث حال هذا؟ دابا هو السي عبد العزيز باز عنده تعليق على فتح الباري، علاش يعلق؟ يعلق على حال هالألفاظ هذه. ماشي مثلا ما يجي واحد مسألة علمية لغة نقاش شي خلاف شي ترجيح فيه لا شي احتمال المعنى كذا كذا، هذا ما عندناش في السلف. شنو عندنا؟ لا كان في هذا يقول لك لا لا لا، هذا ماشي طريقة السلف هذا، إن الله لا يمل لا لا الملل كذا كذا على بابه كذا، حقيقته الكيف مجهول ويخسر عليه صافي ضربة واحدة. الصحابة اللي فهموه ويعرفوا حقيقته شنو الكيف مجهول، لا ذيك التصفيض لا هذاك التسجيل هذاك ماشي تصفيض هذا صافي تسجيل. هاد العلماء كاملين على وجه الارض كلهم خاطئ المقاله. شوف دابا العلماء هذا من الاول حنا نضربونا في هذا الشيء، دائما يشير مثل هذه العبارات هذه على ان مثل هذه الايات هذه من المتشابه، وعلى ان تكلمنا ذيك النهار ما يجي هذيك القاعده كذا كذا التنزيه، يقول عندنا القاعده الاصليه، القاعده الاصليه هذيك ما تخصش، القاعده العلميه التخصيصيه هو ان الله سبحانه وتعالى قامت الادله العقليه العلميه التنزيه. هذا التنزيه ما تقولش التنزيه الا في باب كذا، شنو غيبقى؟ لا جا شي نص جزئي ينفهمو مشو التنزيه يتغاد هذا او لا يتأول، اش غي يتغاد المحكم ولا لا؟ اما نغضه من المحكم نأوله ونغضه من المحكم او نقولوا هذا لا مشو صحيح، هذا الحديث ضعيف كذا كذا ولا مردود ولا كذا ولا شي حاجه، او لا مثلا هذا خبر احد موصلش للدرجه العلمي كذا كذا، يمكن نقول هذا الموقف هذا، هذا هو الموقف. ولكن هذا الشيء كامل يتضرب عن السلفيه الجدد يتضرب الصيغه. معلق عندنا قال مذهب السلف عنده الاشاعره قال هو الايمان بهذه النصوص مع الجهل بمعانيها، قال ان مذهب السلف على خلاف ذلك فهم يعلمون معانيها ولكن يفوضون بالكيفيه. هذه الطريقه هي الامام ابن تيميه كل يمشي على هذا، ما هذاك شيء واحد عصري هذا كله. معنى المعاني الحقيقي معروفة. قال هذا الشيء اللي مشى على الشاطبي في العديد من كتبه في هذا الكتاب. زعما مشى مع الأشاعرة زعما. إيه وهذا يقول لك زعما ما مشاش على الطريقة السنة. هذا يقول. لذا ما نقول أنا ما هذا السواء المعنى الحقيقي. قل لي هي دون معنى، قل لي المعنى الحقيقي شنو هي، شنو المعنى الحقيقي فيها؟ لا دابا حنا ماشي نشرحوا المعنى الحقيقي، لا الصحابه اللي يقولوا المعنى الحقيقي ونفسوه، فسر المعنى الحقيقي شنو هو، قل لي فيه شنو هو المعنى ديالو في اللغه والمعنى الحقيقي ونجعلو هي اللي قبل هو هذا شنو هو. يمكن شي خرج على جنب هو هذا، يد هو الجارحه ثم السواه الجلس هكذا، ما يمكنش يخرج عن هذا المعنى. شو باش نقول فسر المعنى الحقيقي، لا المعنى الحقيقي هو هذا وخليه هذا، كيفاش هذا؟ الناس ملي يجون مثل يد الله يقول لك اليد شي صفه يعلمها الله شنو هي، الجارحه ماشي هي هذه، شي معنى يليق به هذا هو المقصود، ولكن تعينه احنا ما نستطيعوش نعينه، لان نعينه نقدروا نوقعوا ماشي في ما عينوش النبي وما عينوش السلام، نقدر مثلا نخصوا واحد الحاجه ما غادش بها الله، هذا اذا الموقف معنى اذا ما احنا ما استطعناش نعينه، استطعنا نعينه ما استطعناش، او نعملوا الطريقه ديال التاويل هي نعينه في الوقت اللي غنعينه، باش غنعينه نعينه بنصوص اخرى. مش نقولوا مثلا كاين اليد بمعنى النعمه في الحديث وفي كذا وكذا، او نقولوا كاين اليد بمعنى القدره في اللغه العربيه، تطلق اليد على كذا وتطلق اليد على كذا كذا، كاين في اللغه العربيه اليد بمعنى الجنب بمعنى كذا بمعنى كذا، كاين في اللغه العربيه السواء بمعنى كذا، هذا كنت انا الطريقه التاويل. اش من تاويل؟ تفصيل. وعينا الناس اللي ما يعينوا شيء يقولوا اليد الجارحه ماشي هي هذه، شي معنى يليق به ماشي معه، ماشي معين عندنا، ماشي ما تماش المعنى، لا تخصيص المعنى ما عندناش حنايا، ماشي معنى ما كاينش، باش نقولوا مثلا الله لي القران ما فيهش المعاني، لا عنده المعاني، حنا ما استطعناش المعنى، بحال كنا نقولوا البلاغه اليومين، مي كنا نقولوا الغرابه كذا كذا، الغرابه فيه فين الكل؟ المعنى الموضوع ماشي معروف، اما المعنى المراد يقدر ما يكونش معروف، ينافي البلاغه؟ لا ينافي، لان متى تكون الغرابه؟ هو المعنى الموضوع ماشي معروف، اما ان المعنى المراد ماشي معروف ممكن يكون؟ ممكن، لا ينافي البلاغه هذا. المعنى المراد قال لك احترازا ما فيه كذا كذا، احترازا على المراد قال والا غيكون هنايا كثير من نصوص الشريعه ماشي بالغه اذا، لان معنى المعنى المراد ما تفهمش، لان معنى المراد هذا فقه، كلشي المفسرين ملي يجيو لهذ الايات اللي غادي يشرحوا يقول لك علاش شنو السر اللي كاين في المجمل في القران، ما هو السر؟ فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا ويذكروا العلاج هنا، اذا كان في خرماز وكان كذا وكذا وعاد يبقى يشرحوا. واش المتشابه يفهموه العلماء كما يفهموش العلماء؟ هذا العباره هذه غاس يقولوا شي يفهموه ولا ما يفهموش. ثم قال الطرف الثاني ادله على التفصيل، الدليل الاول كتابه خلينا هنا.